يقول السائل: ما حكم دراسة وتدريس علوم المنطق والنفس؟ العلماء لهم في دراسة المنطق ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا لما فيه من خطورة على العقيدة والتوحيد بل وعلى العقل البشري، وقول بجوازه مطلقا بدون قيد ولا شرط لوجود بعض الفوائد المنطقية التي يحتاج إليها الناس، والقول الثالث وهو الأعدل التفصيل، وهو دراسته بقدر، إذا كان الدارس لا يخشى عليه من الافتتان به، وإذا كان قد هضم وفقها في دين الله تبارك وتعالى وبخاصة التوحيد والعقيدة بحيث لا يخشى عليه أن يتأثر بالعلوم الفلسفية والمنطقية، فإذا كان قد تسلح بسلاح العلم، حفظ الكتاب والسنة ودرس عقيدة السلف مفصلة حتى رسخت في ذهنه، ورأى أن يتزود ببعض العلوم المنطقية التي قد تفيده في حياته فهذا أمر حسن، وإن خشي على نفسه أو كان غير متمكن من العقيدة الصحيحة يحرم عليه أن ينظر فيه ولا أن يدرسه. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كتيب نفيس يقرب هذا العلم بقدر الحاجة، اسمه آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، يمكن أن يستفيد منه بعض طلبة العلم.